وفيه أنه لا ينبغي لا لنبي ولا لغير نبي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى على وجه التحقير لأمر يونس عليه الصلاة والسلام أو التبكيت والتعيير بذنبه عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا في الحديث قال أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه. أصاب ذنبا يبقى الذي صنعه يونس عليه الصلاة والسلام لكونه نبيا من الأنبياء صنيعه هذا يعتبر ذنبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام ذنبا بينه وبين ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هو لم يسئ إلى أحد ما أسأش إلى أحد من خلق الله عز وجل ولكن غاية ما هناك أن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقولون فهذا له درجة عظيمة جدا عند الله. وهذا الصنيع الذي صنعه يونس عليه الصلاة والسلام لو أن غيره من البشر صنعه من غير الأنبياء لا يلام عليه لم يلام على ذلك ولكن هو لكونه نبيا لامه الله عز وجل. إزاي تترك بلدك وتخرج إلى بلد أخرى من غير إذن من غير ما تستأذن ربك سبحانه. فهو ظن أن الأمر واسع وأنه يدعو ربه هو نبي يدعو فليدعو في أي مكان فهذه البلدة ما فيش حد استجاب له وأهل هذه البلدة توعدهم بالعذاب ولا فضل ثلاث أيام وينزل عليهم العذاب طيب يسيب البلدة ويخرج من هذه البلدة إلى بلدة أخرى. فهذا صنيع يونس عليه الصلاة والسلام ولكن في ذلك أنه لم يستأذن ربه سبحانه فعاتبه ربه بهذه العقوبة الشديدة التي يرينا كيف أن الإنسان كلما ازداد قربا من الله عز وجل كلما كان يعاتب على أقل الأشياء. يعاتبه ربه سبحانه على الأشياء التي قد يفعلها غيره ولا يعاتب عليها. فهنا يونس النبي زي ما قلنا ربنا سبحانه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المنحضرين. وفي سورة الأنبياء ذكر الله عز وجل وصفه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بيذكر لنا القصة باختصار هنا وأن يونس أبق إلى الفلك المشحون هرب من قومه وظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه ظن أن الله عز وجل مش هيضيق عليه ويدعو في أي مكان الأمر واسع فيدعو هنا أن لن نقدر عليه لا يأتي لذهن إنسان لن نقدر يعني سنعجز عنه هذا مستحيل لأن يظنه غير الأنبياء من المؤمنين إنسان مؤمن يظن أن الله لا يقدر عليه هذا بعيد جدا فكيف بالأنبياء هنا أن لن نقدر عليه أن لن نضيق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط يفتح يقدر يضيق فظن أن الأمر واسع وأن الله لن يضيق عليه في ذلك توعد قومه بالعذاب لما كذبوه وعاندوه ورفضوا أن يدخلوا معه في دينه عليه الصلاة والسلام فتوعدهم أن العذاب سيأتيكم والله عز وجل علم من قلوب هؤلاء أنهم سيتوبون فأخر عنهم العذاب. يونس توعدهم بالعذاب ثلاث أيام ويأتيكم العذاب وكأن العذاب تأخر فهو خرج من بين أظهرهم وتركهم لما تأخر عنهم العذاب تركهم وركب السفينة ومشد في السفينة في البحر وبعد وقفت السفينة وقفت في البحر لا تتحرك اضطربت فيه فقالوا فيها عبد آبق في هذه السفينة عبد آبق كأنها كانت العادة عندهم أن السفينة إذا ركبها عصا عاصي لا تتحرك السفينة فهم قالوا هذا فيها عبد آبق من مولاه اللي هربان من مولاه صاحب معصية يمشي مننا ما يعودش بيننا فعملوا قرعة فيما بينهم خرجت القرعة على يونس النبي عليه الصلاة والسلام عادوا هنا كأنهم استحيوا أن يرموا نبي من الأنبياء في الماء أعادوا القرعة مرة ثانية خرجت على يونس عليه الصلاة والسلام عادوا ثالثة فهو بنفسه خرج وألقى بنفسه في الماء فأوحى الله عز وجل إلى حوت في البحر سمكة عظيمة حوت من الحيتان أن ابتلع يونس لا تترك الماء يمسه ما نزلش في الماء لكن ابتلعه وليس لك برزق يونس مش رزق لك عشان تأكليه ولكن حافظي على سجني في داخلك سجن بداخلها شيء صعب جدا جدا والإنسان لما يتخيل الحوت بغوص قد إيه في البحر الحوت يغوص لألف متر وكذا كيلو في ماء البحر يغوص فيه ومن من الناس يطيق ذلك؟ إنسان قد يطيق لثلاثين متر أربعين متر من غير آلات أنه يصل ثمانية وثلاثين متر أقصى ما يكون، وأنه لو على هذه المسافة وطلع مرة واحدة لفوق يموت الإنسان، ما يتحملش هذا. ومع ذلك الحوت يغوص به في الظلمات، الظلمات معناها مسافة شاسعة لا تنكسر وتصل إليها ضوء الشمس، يبقى ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل اللي فيه، ويونس في بطن الحوت يعترف بذنبه ويجأر إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا ربنا سبحانه الكريم الذي جعل يونس نبيا هو الذي يؤدبه في ذلك، كيف تخرج من غير أن تستأذن من ربك سبحانه وتبارك وتعالى. مننا عليك وجعلناك نبيا من الأنبياء، نبي يبقى أنت صاحب أمر ونهي على قومك بإذن الله سبحانه، فكيف لا تأخذ الأمر منا، أخرج من هذه القرية أو أمكس في هذه القرية. فعاتبه ربه وعاقبه بذلك أن مكث في الحوت ما شاء الله سبحانه. أدي إيه المسافة أو أدي الزمن اللي أعلم؟ ما قالش لنا ربنا سبحانه، أدي هل هي ليلة واحدة، هل ليلتين، هل أربعين يوما وليلة، الله أعلم بالفترة التي مكثها. ولكن هذا الأمر من الأمور معجزة، من المعجزات أن يظل حيا وهو في باطن الحوت وغوص به في أعماق المياه في ظلمات البحر، وبعدين يخرج به ويلقيه على الشط بأمر الله سبحانه. فجاء أمر الله عز وجل أنه يونس تاب إلى ربه سبحانه. ذنون، قال وذنون أي واذكر ذنون، إذ ذهب مغاضبا لقومه، غضبان من قومه، فتركهم وانصرف عنهم مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى بعدما حبسناه في باطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى الذي ألهمه ذلك، فالله الفضل منه وإليه سبحانه، صاحب الفضل وصاحب الرحمة، هو الذي أوحى ليونس. ومين يكون في هذا الوقت في هذا المكان يبقى عقله حاضر عشان يتكلم ولا يصلي ولا يسبح؟ فالله عز وجل ليوحي ليونس بذلك. والذي يسمع أهل السماوات صوت يونس وهو في هذه الحال، والذي يجعل أهل السماوات يشفعون في يونس فيقبل شفاعتهم ويخرج يونس عليه الصلاة والسلام. سمع أهل السماوات يونس عليه الصلاة والسلام وهو يعترف بذنبه، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا هذا صوت بعيد من مكان بعيد يصعد إلى السماء. قال ألا تعرفونهم؟ تعرفوش من هذا؟ فقالوا من قال هذا؟ عبدنا يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يصعد إليك من عمله، ليل نهار بيصعد إليك عمله، فشفعوا فيه، فالله عز وجل أخرجه من باطن الحوت، أوحى إلى الحوت أن يلقيه على الشط فألقاه. قال فلولا أنه كان من المسبحين لنبذ بالعراء وهو مذموم، لولا تسبيحه لنبذ مذموما، ولكن لم ينبذ مذموما، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وهو سقيم. يبقى النبذ مولود، لولا أنه من المسبحين لجعله الله عز وجل ملوما، لأهلكناه، لنبذناه جثة مذموما، ولكن لا، له عمل صالح بينه وبين ربه سبحانه، ليل نهار يصعد إلى الله عز وجل من يونس صلاة وتسبيح وعمل صالح، لولا ذلك، لولا أنه كان من المسبحين لنبذ بالعراء وهو مذموم. ولكن الله سبحانه وتبارك لولا أنه كان من المسبحين فنبذناه بالعراء وهو سقيم، لولا أنه من المسبحين فالله عز وجل جعله حيا وشفاه بعد ذلك مما كان فيه في باطن الحوت. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشجرة التي أظلت على يونس قالوا أنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة اليقطين، شجرة القرع، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في القرآن، فهي طعام وشفاء ودواء وفيها خير كثير، فأحبها النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر الله عز وجل وبما جعلها غذاء وشفاء ليونس عليه الصلاة والسلام. قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه رجعناه إلى قرية مرة ثانية إلى مئة ألف عددهم أو يزيدون، يعني بل يزيدون، قالوا كانوا 130 ألف القرية التي أرسل إليها يونس عليه الصلاة والسلام. رجع إلى قريته، إيه اللي حصل مع قريته؟ هؤلاء لما وجدوا نبيهم غضب وخرج من بين أظهرهم إذا بهم يقولون بعضهم لبعض أسأنا أذنبنا. العذاب جاي من عند رب العالمين، طالما النبي خرج من عندنا فانتظروا العذاب، رجعوا إلى عقولهم ورجعوا إلى ربهم بالتوبة، فتابوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وجأروا إلى الله عز وجل بالصراخ والعويل والبكاء والتوبة، فإذا بالله الرحمن الرحيم سبحانه يقبل منهم ذلك ويتوب عليهم فلم يهلكهم. وذلك تعجب يونس أنه تأخر عنهم العذاب، هذا لي حكمة من الله سبحانه أن علم في قلوبهم الصلاح، سيصلحون في يوم من الأيام، فأصلح الله عز وجل حالهم. ودي القرية الوحيدة التي حين كاد ينزل بها العذاب رفعه الله عز وجل، فيش قرية تانية فعل بها ذلك إلا هذه القرية، فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، بس قوم يونس، لولا كانت قرية آمنت حين رأت العذاب فنفع هذا الإيمان، لا منفعش حين يروا العذاب، إلا قوم يونس فقط علم الله من قلوبهم أنهم خافوا حين خرج نبيهم وتوقعوا العذاب، فجأروا إلى الله بالتوبة فتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم. هنا في الأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر لنا قال الله عز وجل ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لعبد، هذا من الله عز وجل، لا يجوز لعبد أن يقول ذلك أنا. ويطرى أنا هنا عيد على مين؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه أنا خير من يونس، لو أنا مكان يونس ما كنتش عملت كده، أو أن يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لعبد أن يفضلني على يونس من هذه الوجه، لا ينبغي لعبد أن يفعل ذلك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحق هذا النبي الكريم، وأن الله عز وجل هو الذي عتب عليه وهو الذي عاقبه وهو الذي تاب عليه، حدش لي دخل في هذا الشيء، فلا يقول إنسان ده نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن منه، فلم يهاجر إلا بإذن من الله وهذا هذا من قومه بغير إذن الله، فيقول لنا لا، لا يصل بكم الأمر إلى ذلك، فإن الله لا يقبل ذلك. أما التفضيل من حيث التفضيل فالله يفضل بين أنبيائه، وقد قال في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يبقى التفضيل عند الله يفضل من يشاء، فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق آدم صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يبقى نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نبينا أفضل الأنبياء، نبينا سيد ولد آدم، نبينا خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. أما التفضيل من حيث أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر فلان وأقول هذا نبينا خير من هذا على وجه التعيير للآخر والتقبيح له وإنه عمل ذنب، لا، هنا لا يجوز لنا أن نقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. هنا حديث يتعلق بهذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس لما مر بثنية هرشة، هرشة ثنية مرتفع، ثنية مرتفع من الأرض، زاهد للحج صلوات الله وسلامه عليه، مر بهذا المكان القريب من مكة، لما مر بها قال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة، قال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعل عليه جبة منصوف خطام ناقته خلبة، يعني كأنه أراه الله عز وجل في رؤيا منامية، وقيل بل في ليلة الإسراء والمعراج أراه الأنبياء وهم يحجون، منهم هذا النبي الكريم وهو يحج. طيب هو في حج بعد ما بيموت الإنسان هيروح يحج؟ الأنبياء لهم درجة عند الله عز وجل يصنع ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فنؤمن بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. رأى موسى قائما يصلي في قبره، هنا ما فيش تكليف بعد الوفاة، قام موسى يصلي في قبره، وهذا تشريف من الله عز وجل وليس تكليفا منه لموسى عليه الصلاة والسلام. يبقى العبادة بعد الوفاة على وجه التشريف لمن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن ذلك أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، الجنة دار جزاء، دار جزاء ثواب، دار الأمان والأخذ الثواب من الله سبحانه، ولكن يلهمون التسبيح ليس على وجه التكليف، مش مكلفين وهم في الجنة، ولكن زي ما الإنسان بيتنفس الهواء في الدنيا ما يستغناش عن الهواء ويستمتع وهو يتنفس الهواء، وتعال بينا نشم الهواء في مكان فيه هواء نقي يستمتع بالهواء، كذلك أهل الجنة يستمتعون بتسبيح الله سبحانه. يبقى ليس تكليفا في الجنة ذلك، إنما هو جزاء من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتشريف لأهل الجنة بأن يسبحوا ربهم سبحانه ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فكذلك حين راهم النبي صلى الله عليه وسلم هم في قبورهم، هذا يصلي وهذا يذهب ليحج لبيت الله الحرام، هذا من الله عز وجل تشريف لهؤلاء بأن جعل عبادتهم متواصلة وثوابهم عظيمة. في الدنيا كانت العبادة مشقة وتعب وجهد، لكن وهم في دار التشريف والجزاء تكون هذه تشريفا لهؤلاء. حديث يتعلق بالباب، وهو قصة سعد بن أبي وقاص مع عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. سعد بن أبي وقاص باختصار مر على عثمان بن عفان فسلم عليه، فعثمان بن عفان نظر إليه ملأ عينيه منه ولم يرد السلام، غضب سعد ورجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله هل حدث في الإسلام شيء، حصل حاجة أنه منعت السلام على الناس اللي الناس؟ فقال لا، وما ذاك؟ قال مررت بعثمان آنفا فسلمت عليه فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. فأرسل عمر إلى عثمان رضي الله عنه جابه يسأله عن ذلك، فعثمان لم يتذكر، فحلف عثمان أنه ما رأى، وسعد حلف أنك رأيتني تبصت لي فيها شوية، وتذكر عثمان فعلا أنا رأيتك فعلا ولكن سرحت. وهنا تعذر الإنسان الذي ليس بينك وبينه ضغينة ولا شيء، إنه ما فيش شيء بين عثمان وبين سعد يجعله لا يرد عليه، هو معذور في حاجة، يفكر في حاجة سرح كعادة كثيرين، يبقى عمال بيبص الحاجة والحاجة أمامه ويراها ولكن دماغه في حاجة ثانية، فلعلك تكلمه وهو لا يسمع ولا يفهم الذي تقول. وده اللي حصل، اللي يحدث منا في هذا الشيء لأننا ننشغل بالدنيا، ننشغل بالدنيا، لكن هذا لم تشغله الدنيا إنما انشغل بالآخرة. إيه الشغل اللي انشغل فيه عثمان رضي الله عنه؟ عتب عليه سعد وكان الفرج على يد سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكر عثمان في إيه؟ فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيقول أول دعوة، أول دعوة دعا بها إنسان، إيه أول دعوة مستجابة دعا بها إنسان عايز يدعو بها عثمان، إيه أول دعوة؟ ولكن انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فعثمان لم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اول دعوة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دي. فكلما تفكر كأنه بيلوم نفسه يخسر، ضاع مني اعرف الدعوة المستجابة اول دعوة دعي بها واستجاب الله عز وجل فيها حالا وسريعا، يا ترى ايه؟ فقال كلما تذكرت هذا الشيء وان ضاع مني هذا الحديث يحصل لي شيء ينزل علي كأني غشاوة نزلت على عيني وعلى قلبي، أبقى شايف اللي قدامي مش مش فاهم في هذا الأمر. فإذا بسعد يفرج عنه ذلك رضي الله عنه، قال أنا أحدثك، أنا أحدثك، إيه هذا الشيء؟ فقال كنا في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أحدثنكم بأول دعوة دعي الله عز وجل بها. ثم جاء أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه نسي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول، وقام إلى بيته الأعرابي مشى، وسعد فاكر كأن عثمان استحيا أن يسأل، ومشى عثمان ولم يعرف هذا اللي حصل، ولكن سعد مشى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كاد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته، فسعد ضرب رجله الأرض، هنا أدبه، ما نداش على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نداش عليه، ولكن يعني عمل حركة بحيث ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم، تأل رجله على الأرض، ضرب رجله الأرض، فانتبه بص النبي صلى الله عليه وسلم، وجد سعد رضي الله عنه، قال من هذا؟ أبو إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك أبو وقاص لكنية أبيه، وهو كنيته أبو إسحاق رضي الله عنه. قال أبو إسحاق، قال قلت نعم يا رسول الله، قال فما عايز إيه؟ قال قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سماها دعوة، سماها دعوة، لا إله إلا أنت سبحانك. طب دعا بإيه؟ قال إيه؟ ما قالش حاجة، ما قالش حاجة، ولكن أثنى على الله سبحانه وتحول إلى نفسه واتهم نفسه، أثنى على الله بذلك، فكانت أعظم دعوة تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب ليونس بس؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء في شيء في شيء إلا استجاب له إلا استجاب له. يبقى ليونس ولغيره عليه الصلاة والسلام إذا قال الإنسان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما لم يعجل الإنسان ما لم يعجل الإنسان يا رب أنا رأيت الامتحان النهاردة نجحني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو مش مذاكر حاجة يصعد ربنا ما استجاب لا استجاب لك استجاب لك تستاهل أنك تصعد لأنك ما ذاكرتش أصلا ولكن أخر لك هذا اليوم القيام. يبقى هنا خذ بالأسباب تستحق النتيجة أما لا تأخذ بالأسباب وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستجيب لك بطريقة تانية بطريقة تانية إن الله عز وجل يستجيب يستجيب أي دعاء الله حيي كريم سبحانه يستحي من عبده أن يرفع يديه يردهما صفرا لا لا ما يحصلش ولكن الله عز وجل يستجيب حالا يكشف عنك من الشر مثل هذه الدعوة يدخر لك ذلك يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.